الحمد لله. يستعملون شعار رمضان يجمعنا، والسؤال يجمعنا على ماذا؟ يجمعنا على صلاة التراويح، يجمعنا على جلسات التدبر والمدارسة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتدبر ويتدارس القرآن مع جبريل كل ليلة، يجمع الأسرة على ذكر الله والتحدث بنعم الله، أم يجمع الزبائن على برامج القنوات والمسلسلات المحرمة؟ فالاجتماع على ماذا؟